يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في مناسبات كثيرة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعن صحيحه وعن منهجه وطريقته وإبداعه في كتابه، وعن غفلة الناس عن كثير من أبوابه. وكثير من طلاب العلم يغفل عن أبواب هم بأمس الحاجة إليها، والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب التي هي من بدء الخلق، المغازي، السير، الدعوات، الفتن، الرقاق، الاعتصام بالكتاب والسنة، الإمام البخاري رحمة الله عليه أبدع في هذه الأبواب، والناس في غفلة عنها. ويعتني الناس بالأحاديث والأحكام العملية ويرتبون لها الدورات في المناسبات. وفي مثل هذه الظروف من أنسب ما يقرأ مثل هذا الباب من هذا الكتاب، أو هذا الكتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والفتن كما لا يخفى عليكم بدأت الآن تطل علينا، وإن كانت من قبل لكنها ظهرت ظهورا واضحا في وقت تداعت فيه الأمم على هذه الأمة المحمدية. والفتن في الأصل جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار، يقولون فتن الحداد أو الصائغ الذهب إذا أدخله في النار ليختبر جودته. والأمة الآن تفتتن وتمتحن وتختبر لينظر مدى تمسكها بدينها. الله سبحانه وتعالى يفتن ليختبر. ونبلوكم بالشر والخير، فتناك فتونا. ويفتن ويختبر ويبتلي الخلق بعضهم ببعض. فالفاتن من الخلق بإذن الله عز وجل وإرادته، ولا يخرج شيء عن إرادته. آثم إن لم يتوب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. والمفتون، المفتون الطرف الآخر، وهو الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف. الفتنة لها سبب، وهو إدبارها عن دينها. هذا هو السبب. فتنا وابتلينا بأعدائنا، والنتيجة إن استفدنا من هذه الفتن ورجعنا إلى ديننا صارت الفتنة خيرا لنا، وإن استمر بنا الغي والضلال صارت سوءا على سوء. ونبلوكم بالشر والخير. ابتلينا سنين بل عقود في هذه البلاد وغيرها بالجوع والخوف والقتل والنهب، وثبت أكثر المسلمين على دينه، فلم يتنازلوا لا عن دين ولا عرض، ثم ابتلوا بعد ذلك بالسراء ففتحت عليهم الدنيا التي خشيها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وهذا هو الحاصل، فتحت علينا الدنيا فحصل الخلل الكبير، الابتلاء بالشر، الابتلاء بضيق ذات اليد، بالفقر يتجاوز كثير من الناس، لكن الابتلاء بالساحة وانفتاح الدنيا والغنى هذا قل من يتجاوز. ولذا حصل ما حصل من الخلل الكبير بعد أن فتحت علينا الدنيا، وهذا أمر شاهدوا له. النعم كفرت على كافة المستويات إلا من رحم الله. لو نظرنا إلى واقع عموم المسلمين عامة الناس وجدناهم لما فتحت عليهم الدنيا فرطوا في أمر الله عز وجل وتنكبوا عن الجاهل. وقل مثل هذا في بعض من ينتسب إلى العلم وبعض من ينتسب إلى طلب العلم فضلا عن علية القوم. ابتلينا فما شكرنا، ابتلينا بالضراء فصبرنا والحمد لله. وتجاوز أهل هذه البلاد وغيرهم من بلاد الإسلام تجاوزوا فتنة الضراء في عقود مضت، ثم توالت عليهم النعم فلم يتجاوزوها وتنكبوا عن الجادة وبدلوا نعمة الله كفرا. هذا الواقع في كثير من بلدان المسلمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أحل البوار بكثير من أصقاع الأرض من لا سيما في بلاد المسلمين. فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا وأن نعتصم بكتاب ربنا ففيه المخرج من الفتن، فنلزم كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا، علما وعملا، ففيه كل ما يحتاجه المسلم، ونقرأ عليه أو معه ما يعين على فهمه وتدبره. ومن خير ما يعين على فهم الكتاب الذي فيه المخرج من الفتن كلها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصح ما صح عنه عليه الصلاة والسلام ما حواه هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فمن المناسب من الاختيار الموفق أن اختار الإخوة المنظمون لهذه الدروس هذا الموضوع من هذا الكتاب العظيم، فلعلنا نوفق أن نكمل قراءة هذا الكتاب ومطالبه كثيرة جدا. لو سرنا على الطريقة المتبعة في شرح الصحيح نحتاج إلى زمن طويل جدا، لا يكفيه كتاب الفتن لا دورة ولا دورتين ولا ثلاث، ويحتاج إلى مزيد من البسط، لكن المطلوب التسديد والمقاربة لأن الزمن محدود والكلام كثير في هذا الباب. ومن الفتنة أن يفتن الناس بالأخبار الموضوعة والواهية والإشاعات وترتب عليها أحكام، هذه فتنة، أن يتعلق الناس بالأخبار الضعيفة والموضوعة والرؤى والمنامات والتحليلات التي لا تبنى على أساس شرعي ثم ترتب عليها مصائر كما هو الواقع الآن. فعلينا أن نراجع أنفسنا في مثل هذه الظروف، تطلب النجاة والنجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة والإقبال على الله عز وجل بالعبادات الخاصة والعامة اللازمة والمتعدية. على الإنسان لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه أن يصدق اللجأ إلى الله عز وجل، فيكثر من النوافل، يكثر من قراءة القرآن، من تدبره، من تفهم معانيه، من قراءة الكتب الموثوقة في التفسير ليستفيد من قراءته، ويقبل أيضا على العبادات اللازمة أكثر من التطوعات من الصلوات والصيام، بر الوالدين وصلة الأرحام والنفع الخاص والعام. يحرص على صلاح نفسه، صلاح من تحت يده، في بيته، في مسجده، في حيه، في مدرسته. بهذا تنجو هذه الأمة من هذا المأزق والمنحنى والمنعطف الخطير الذي تمر به. فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعت الأمم الآن، لكن ما المخرج؟ المخرج ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من ملازمة كتاب الله عز وجل، وما أشرنا إليه من قراءة ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت ليناولهم تلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب عن قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يقمع بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع للنعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يقول الإمام رحمه الله تعالى كتاب الفتن. تقدم تعريف الفتن أنه الابتلاء والاختبار والامتحان وأنه يكون بالخير وبالشر. ومن الفتن الفتن الكبرى المضلة التي يستعاذ منها، ومنها الفتن التي لا ينفك عنها أحد، التي تصرف الإنسان عن مقصده فهو مأمور بمجاهدتها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أن يشغلونكم عن ما يرضي الله عز وجل. والأنبجانية والكساء المخطط كادت أن تفتن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يعني تشغله عنها. فكل ما يشغل عما يرضي الله عز وجل فتنة، لكنها متفاوتة. والحياة صراع وجهاد إزاء هذه الفتن، على المسلم أن يقاوم بقدر الإمكان. هناك فتن ظاهرة، وهناك فتن باطنة، وهناك فتن كبرى مضلة، وهناك فتن يسيرة لا ينفك منها أحد. وكل هذا ليظهر مدى امتثال المكلف ومدى ارتباطه وتعلقه بربه عز وجل. وهذا الصراع رتب عليه الثواب العظيم، من استسلم ولم يقاوم وظل وفتن هذا مآله معروف، لكن من قاوم تعرض للفتن وقاوم واستفاد منها فيما يرضي الله عز وجل وخرج منها ظافرا متغلبا على هوى نفسه والشيطان، متغلبا على عدوه من شياطين الإنس والجن، إن هذا لا شك أنه ممن أراد الله به خيرا ولا تعرض للفتن. وهذه الفتن إذا وقعت تقاوى. ولا ينبغي للإنسان أن يتمنى وقوع هذه الفتن ليقاوم، لا، من باب تمني لقاء العدو وما يدريك، لعلك تخفق لعلك تفتن ولا تستطيع أن تقاوم هذه الفتن. لكن إذا حصلت فعليك بالمجاهدة والمصابرة حتى تخرج منها ظافرا لما يرضي الله عز وجل. كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتقديم والتأخير، بعض الروايات كما رواية أبي ذر كتاب الفتن بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ابن عساكر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن. وهذا يوجد في كثير من الكتب، تقديم والتأخير هذا، ولكل وجهه. إذا قدمت البسملة كما هو الأصل تكون شاملة للكتاب للترجمة ولما تحته، فهي مقدمة عليه مبدوء بها. وإذا قدمت الترجمة على البسملة صارت الترجمة بمثابة تسمية السورة والبسملة بعدها. ولذا يوجد التقديم والتأخير في كثير من الأبواب. ما جاء في قول في قول الله تعالى عند أبي ذر: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن في شرح مثل هذا الباب التي ينبغي أن تكون القلوب مرتبطة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا نطيل في مثل هذه الأمور، لا نطيل في ذكر فروق النسخ والروايات، كما أننا لا نذكر إلا ما تمس الحادث إليه مما يتعلق بالأسانيد، لأنها تقطع تسلسل الارتباط بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو مقصود الأعظم. لكن في الأبواب الأخرى، الأبواب العملية، ما نترك شيء مما يتعلق بالروايات أو بلطائف الإسناد أو كل ما يتعلق بالحديث، سواء كان في متنه أو في إسناده، نتعرض له بقدر الإمكان بقدر الحاجة. لكن في مثل هذه الأبواب يهمنا بالدرجة الأولى كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التراجم وما يردفه به من آثار، ثم بعد ذلك ندخل المقصد الأعظم وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين ما ذكر وقاية. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم الصالح والطالح المباشر للمعصية المرتكب لها والراضي بها والتارك لإنكارها وتغييرها مع قدرته على ذلك. فالفتنة إذا نزلت عمت. في مثل هذه الظروف التي تتحدث عنها الآية: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم من ارتكب الذنب ومن علم به ورضي بفعله أو علم به ولم ينكر عليه مع القدرة على الإنكار، تعمه. وهذه نتيجة المداهنة وإقرار المنكر وافتراق الكلمة بحيث تعم الشرور والمعاصي والمنكرات ويتقاعس الناس ويتواكلون في إنكارها. تجد الإنسان يمر بشخص يرتكب منكر أو يترك واجب ويتركه اعتمادا على أنه كلف بهذا الأمر من كلف من قبل ولي الأمر ولسنا المسؤولين. أنت مسؤول مكلف من قبل الله عز وجل، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع خشية من الضرر إذا نطق بالإنكار ينكر بقلبه. ولا يسع أحدا يمر بمنكر مهما كان فاعله ولا ينكر عليه. وما وصل الأمر إلى ما وصل إليه مما نعيشه من ظروف وتعيشه الأمة في سائر الأقطار من انتشار المنكرات مع ضعف في الإنكار إن وجد، إلا ضريبة تواكل سنين. تجد الأخيار ينكرون بلا شك، والإنكار موجود لكنه ليس على المستوى المطلوب لمقاومة هذه السيول الجارفة من المنكرات التي قصد بها من قبل الأعداء إفساد هذه الأمة، لأنها إذا فسدت وفشت فيها المنكرات سهل الاستيلاء عليها. سهل الاستيلاء عليها بعد أن ذلت ذل المعاصي والمنكرات. جاء الوعيد الشديد في ترك الإنكار، وإذا ترك صاحب المنكر فإن المصيبة والكارثة تعم صاحبه ومن سكت ومن أقره. وسبب لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. قد يصل الأمر إلى حد اليأس في زوال المنكر، فيقول الإنسان ما الفائدة في كوني أنكر مع أن صاحب المنكر لا يرتدع ولا يرحم؟ نقول عليك أن تبذل السبب وتمتثل الأمر وتفعل ما أمرت به، والنتائج بيد الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة أقل الأحوال براءة ذمتك، تقوم بما أوجب الله عليك. وقد يدفع الله سبحانه وتعالى بهذا الإنكار ولو كان ضعيفا ما يدفع من ضرائب التواطؤ على السكوت ولو كان ضعيفا. وليس الأمر خاصا برجال الحسبة، نعم عليهم المسؤولية الأولى والكبرى لأنهم تضاعف عليهم الأمر بتكليفهم من قبل الله عز وجل وبتكليفهم من قبل ولي الأمر وبأخذهم الأجرة على ذلك، ولكن هذا لا يعفي غيرهم من الإنكار، فالكل مكلف بالأمر والنهي. روى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به من حديث عدي بن عمير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. ما دام الإنكار موجودا فالأمان بإذن الله موجود. ولا ننكر أن هناك فئة مكلفة من قبل ولي الأمر بالأمر والنهي وتقوم بما أوجب الله عليها، لكنها أقل من المستوى المطلوب في مقاومة ما يزج به العدو من منكرات غزت البيوت والمحافل والمجتمعات، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إنكار المنكر باليد، وهذا لولي الأمر أو من خوله ولي الأمر، وباللسان بالحكمة والكلمة الطيبة بالرفق واللين، وبهذا يرفع الله سبحانه وتعالى عنا ما كتب على غيرنا من الأمم. سنة إلهية، سنن إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا عمت المعاصي وكثرت استمرأها الخاص والعام وعاشوا عليها تواطؤوا على السكوت عن إنكارها عمهم الله بالعقوبة. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى وما كان النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن. والله سبحانه وتعالى حذر: اتقوا فتنة. فعلينا أن نتقي الفتن بدافعها بالأسباب التي تدفعها. ومن أعظم ما يدفع الفتن اهتمام الإنسان بصلاح نفسه أولا ومن تحت يده، والارتباط بالله عز وجل وصدق لك إليه مع بذل الأسباب في إصلاح الغير. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري. علي بن عبد الله إمام المعروف بن المديني. قال حدثنا نافع بن عمر ابن عبد الله قرشي عن ابن أبي مليكة اسمه عبد الله قال: قالت أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي. الحوض المورود الذي ينبع أو يجتمع من نهر الكوثر، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وصفه في السنة في طوله وعرضه ولونه وآنيته، وأنه يشرب منه المتبع من هذه الأمة، ولذا يذاد عنه من تقهقر فارتد أو ابتدع أو غير أو بدل. يقول: أنا على حوضي. وحديث الحوض متواترة، ثبت الحوض ثبوتا قطعيا بالأدلة المتواترة تواترا معنويا. أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي. يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إما بأعيانهم لمعاصرتهم له أو بأوصافهم باتباعه عليه الصلاة والسلام، وإن حصل منهم ما يوجب ردهم من إحداث وابتداع، فأقول أمتي فيقول: لا تدري، مشوا على القهقراء، يعني رجعوا إلى الخلف، كانوا لما كنت بين أظهرهم يتقدمون إلى الأمام بفعل ما يرضي الله عز وجل وترك ما يسخطه، ثم بعدك رجعوا القهقراء فارتدوا عن دينهم. وهذا هؤلاء من يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم لأنهم وجدوا في عصره. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. على الإنسان أن يخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، فلا يأمن من مثل هذه الفتنة أن يرجع القهقرة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذا اشتد خوف السلف الصالح من سوء العاقبة، سوء الخاتمة، أمر مقلق مخيف. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا شيء يسير، ثم يسبق عليه الكتاب لأنه كتبت عليه الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار بطوعه واختياره لا إجبارا له فيدخل النار. وجاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وهذا أيضا أمر مخيف. قد يعمل الإنسان الأعمال وهي في ظاهرها صالحة، لكنها فيما يبدو للناس وفي قلبه دخل يكون سببا في صرفه عن الجادة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من السلف يعمل الأعمال الصالحة ويخشى أن تكون من هذا الباب، فالخوف مطلوب كما أن الرجاء مطلوب وإحسان الظن بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون بين الأمرين خائفا راجيا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة. ولذا لما سألت عائشة رضي الله عنها هم الذين يزنون هم الذين يسرقون، قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفا ترد عليهم. فالإنسان لا يضمن. نعم جاء ما يدل على أن الفواتح عنوان الخواتم، لكن من يضمن أن هذه الفواتح الصالحة خالصة لوجه الله عز وجل؟ النفس الأمارة والشيطان والنية شرود، تحتاج إلى من يتابعها في كل وقت. قد يزل الإنسان بكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله، والله المستعان. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، يعني عن ديننا، فنرجع القهقرى عما كنا نفعله من أعمال صالحة. ثم بعد هذا يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم عن أبي وائل شقيق بن سلمة تابعي الشهير قال: قال عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، يعني متقدم بين أيديكم أمامكم. فالفرط هو المتقدم الذي يسبق القوم. ولذا جاء في دعاء الجنازة للطفل: اللهم اجعله فرطا وذخرا، أي متقدما، يعني أجرا متقدما بين يدي والديه. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم، يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة، من أمة الإجابة، حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني إذا أسقيهم من حوضي، اختلجوا كذبوا واقتطعوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، لأنه يعرفهم مما بأعيانهم أو بأوصافهم، ولا يمنع أن يكون من هؤلاء من هو مسلم يختلج ويقتطع لما أحدث في الدين ويدخل النار، ثم بعد ذلك إذا هذب ونقي بقدر ما اقترفه من جرائم يدخل الجنة. فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك من ردة أو بدعة أو منكرات وجرائم كلها محدثات. ثم قال حدثنا يحيى بن المكير مخزومي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا لم يظمأ بعد أن يشرب من الحوض فإنه لا يظمأ أبدا. وتجاوز هذه الأهوال من غير مشقة ولا ظمأ لا يرد في رواية أبي ذر لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم يتأكد هكذا سمعت سهلا. أبو حازم سلمة بن دينار لما حدث بهذا الحديث سئل للتثبت وللموافقة هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. فقال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا أي أبعدهم الله. يقول ابن حجر حاصل ما حمل عليه حال المذكورين أن هؤلاء الذين يزادون عن الحوض الذين رجعوا القهقراء حاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم كانوا ممن ارتد عن الإسلام وحينئذ فلا إشكال في تبرئ النبي عليه الصلاة والسلام منهم وإن كانوا ممن لم يرتد لكنه أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار بعد ذلك كما يخرج سائر العصاة. فالحديث محتمل هؤلاء الذين يزادون إن كانوا ممن ارتد فلا إشكال هؤلاء أحدثوا ويستحقون أن يزادوا عن الحوض ويقال لهم سحقا سحقا. وإن كانوا ممن لم يرتد الردة الكاملة وإنما كان رجوعهم من القهقرة ونكوصهم على أعقابهم إنما هو فيما دون ما يخرج عن الملة لإحداث بدعة يعمل بها من بعدهم أو باقتراف جريمة فمثل هؤلاء يعاقبون هم مستحقون العقاب ومن العقاب ذودهم من الحوض وقد يدخلون النار فيعذبون وينقون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها كما يخرج سائر العصاة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. فقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أسرة وأمورا تنكرونها. قالوا فتأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن نبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. قال إنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني للأنصار سترون بعدي أمورا تنكرونها. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار سترون بعدي أمورا تنكرونها، سترون أثرة بعدي، لأن أمر الولاية ليس لهم بل الأئمة من قريش، والغالب أن من ليست بيده الولاية تقع عليه الأثر، يؤثر عليه غيره. ولذا قال لهم عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد بن عاصم قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار اصبروا على ما تلقون، يعني على ما تلقون بعدي من الأثرة، حتى تلقوني على الحوض. يقول رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وابن مسرهد السدوسي الإمام المعروف، ذكر بعضهم وقد لا يصح بالصيغة المجتمعة المذكورة مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل، ذكرت في ترجمته لكن بهذا الترتيب بهذه الصيغة يستنكرها كثير من أهل العلم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الإمام القطان المعروف قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا زيد بن وهب الجهني قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أسرة أو أثرة. ابن مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود من الأنصار ولا من المهاجرين؟ لا، والخطاب الأول موجه للأنصار كما جاء في ذلك الروايات، وكونه يخص الأنصار بالذكر لأنه ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الولاية شيء، فهم مظنة لأن يجدوا أثره. وابن مسعود ومن في حكمه وإن كان من غير الأنصار إلا أنه لبعده عن التطلع عن هذه الأمور لا بد أن يقع عليه شيء من الأثر، لأنه لا يستشرف لمثل هذه الأمور ولا يتصور أنه يلي أمر من أمور المسلمين لانصرافه عن الدنيا وعن زهرتها وعن حظوظها إلى الآخرة. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة، سترون من يلي الأمر من ولاة وأمراء بعدي أثرة، عن استئثار واختصاص بالحظوظ الدنيوية فيؤثرون بها غيركم من أقاربهم ومعارفهم. فعلى الإنسان الذي يحس ويشعر بأن غيره أوثر عليه أن يوثر نفسه بما يرضي الله عز وجل، فإذا انصرف الناس وتعلقوا واستشرفوا إلى أمور الدنيا فعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون نظره إلى الآخرة. ومع ذلك كما قال الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنكم سترون بعدي أثرة، طبط الآخر أسرة وأثرة، وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين، سوف تجدون تغير ولا زال التغير يزداد، وكل زمان يزداد السوء بالنسبة لما قبله، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، يعني أن نفعل، ماذا نفعل إذا وجدنا مثل هذا، إذا وجدنا مثل هذا التغير من ولاة الأمر من أمراء وأعوان، ماذا نفعل؟ يعني هل نقاومهم؟ هل نرضى بالأثرة؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم، يعني مما يجب لهم من السمع والطاعة، وأدوا إليهم الزكاة، وجاهدوا معهم، وصلوا وراءهم، أدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم، يعني ما يحصل فيه التقصير سألوا الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن تكون همته الدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى، إن أعطي من أمور الدنيا وفى وإن لم يعط من أمور الدنيا لم يفي، تكن همه ليكن همه الآخرة، وما يأتيه من أمور الدنيا مما يعينه عليها من غير استشراف يأخذ، كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم، الذي يأتي المسلم من غير استشراف ولا يغلب على ظنه أنه يراد له مقابل يأخذه، إن تورع عنه فالورع له باب، لكن إن أخذ لا بأس، إن جاءه من غير طلب ولا استشراف يقول أبو ذر فإن كان ثمنا لدينك فلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا، لما أخبرهم أنه سيكون هناك أثرة وأثرة وتقديم وتأخير وزيادة ونص ونقص وإبعاد وتقريب، هذا موجود على مدى العصور، من بعد الخلفاء الراشدين ظهر هذا الأمر، وكل سنة يزداد الأمر. طيب ماذا نفعل يا رسول الله إذا حصل هذا؟ المقتضى أن هذا منكر والمنكر يجب تغييره، فهل نغير؟ قال لا، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. ولا يمنع هذا من النصح، فالنصيحة هي الدين كما جاء في حديث تميم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فلا يعني أن الإنسان يقف وهم من أتاه الله القدرة على النصح والقدرة على التأثير والبيان أن ينصح، ولاة الأمر بالرفق واللين بالأسلوب المجدي المناسب النافع الذي يحقق المصلحة دون ترتب أي مفسدة. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. ثم قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن الجعد أبي عثمان الصيرفي عن أبي رجاء العطاردي عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا، يعني سواء كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا، من كره من أميره شيئا فليصبر، يصبر، لأن بعض الناس والباعث له الغيرة قد لا يصبر، لكن النتيجة أن يترتب على فعله وعدم صبره ومخالفته للتوجيه النبوي فليصبر، ستحتاج إلى علاج مناسب. لا يعالج المنكر بما هو أنكر منه بمفسدة أعظم منه، تحتاج إلى دراسة للأمر، دراية بالأساليب النافعة الناجعة التي تقضي على المنكر أو تخفف منه بقدر الإمكان ولا يترتب عليها مفسدة. قال فليصبر، فإنه من خرج من السلطان يعني عن طاعته شبرا، يعني ولو بشيء يسير، مات ميتة جاهلية كانت هيئة ميتته كهيئة ميتة من عاش في الجاهلية، لأن عمله هذا يؤدي إلى الفوضى، عمله هذا يؤدي إلى الفوضى، والفوضى من سمات الجاهلية، القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف. وإنكار المنكر وإن كان مطلوبا إلا أنه ينكر بطرق مناسبة، والبيان والنصح والتوجيه لا بد أن يكون بأسلوب مناسب مؤثر لا تترتب عليه مفاسد. إذا كان المنكر الذي يزال ترتب عليه منكر أعظم منه فاستفدنا، المنكر ما زال. المقصود أن على من رأى ما ينكر وما أكثر ما ينكر في العصور المتأخرة، السنة إلهية، فساد الأزمان وفساد أهل الزمان في آخر الزمان معروف مستفيض بالنصوص والواقع يشهد ذلك. لكن من رأى ما ينكر فليصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه ما خرج من السلطان يعني من طاعته شبرا مات ميتة جاهلية، فكيف بمن خرج ما هو أكبر من الشبر وأعظم منه. ويأتي الضابط لما يوجب الخروج، يأتي الضابط وهو الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. يقول: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن الجعد بن دينار الصيرفي أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء عمر عمران العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. يكرهه يعني من أمور الدنيا أو من أمور الدين ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فليصبر. فإنه أسم إن ضمير الشان، فإنه من فارق الجماعة جماعة المسلمين شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية قد مات عليها. ولا يعني أن يكون بذلك قد خرج عن دائرة الإسلام وصار جاهليا، لا، إنما فيه خصلة من خصال الجاهلية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفرق بين أن يكون الرجل جاهليا وبين أن تكون فيه جاهلية، وبين أن يكون منافقا وفيه نفاق، وبين أن يكون مشركا وفيه شرك. كما قرر ذلك أهل العلم، اليهود والنصارى مشركون أو فيهم شرك؟ نعم فيهم شرك، فيهم شرك، ولذا يختلفون في الأحكام عن المشركين، يختلفون في الأحكام عن المشركين، هم أهل الكتاب لكن فيهم شرك، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ولذا اختلفت أحكامهم عن المشركين الذين استحقوا الوصف الكامل. وكونهم أهل الكتاب وفيهم شرك وليسوا بالمشركين شركا مطبقا كغيرهم لا يعني أنهم على هدى، بل هم كفار خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لا يعني أنهم ليسوا بالمشركين وإنما فيهم شرك أنهم يرجى لهم شيء، لا، هم كفار على كل حال. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية السدوسي قال دخلنا على عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت أحد النقباء في العقبة، وقد شهد البيعات الثلاث الأولى والثانية والثالثة وإن كانت عاد. الثالثة لا يثبتها كثير من أهل العلم، لكن نص ابن عبد البر وغيره في ترجمته أنه شهد الثلاث. وليس هذا محل بسط ما يتعلق بالبيعات الثلاث، لكن يهمنا هذه البيعة التي بين أيدينا. دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، مريض صحابي جليل، قلنا أصلحك الله. بعض الشراح يقول أصلح أمور دنياك، وإلا هو في دينه صالح، هو صالح ولا يشك أحد في صلاحه، ومع ذلك بحاجة إلى مزيد الصلاح. والرسول عليه الصلاة والسلام مهتدي، والمؤمنون على هدى، ومع ذلك يقولون اهدنا الصراط المستقيم. لا يعني أن الشخص إذا كان صالحا لا يدعى له بالصلاح، ولذا يغضب كثير من الناس إذا قلت الله يصلحك يصلحك الله. مش أنت ملاحظ؟ كأن الناس تعارفوا على أن هذه اللفظة إنما تقال لصغار السن، فبعضهم يستنكر إذا قيل أصلحك الله. كل حاجة بحاجة، كل شخص بحاجة أن يكون صالح. والله المستعان. قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة فبايعناه، فبايعناه فقال فيما أخذ علينا، يعني فيما اشترط علينا أن بايعنا على السمع والطاعة له. السمع والطاعة له يعني وفي حكمه من يلي أمر المسلمين بعده إلى قيام الساعة من المسلمين. في منشطنا يعني في وقت نشاطنا ومكرهنا، يعني فيما ننشط للاستجابة إليه، وفي مكرهنا فيما نكره الإجابة إليه مما يطلبه ولي الأمر. يعني في نشاطنا وعجزنا فيما نريده وما لا نريده إذا لم يكن معصية لله عز وجل، في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. لو حصلت الأثرة بيعناه على النفي لمن ولاه الله أمرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، الملك لا ينازع من تولاه، ويستوي في ذلك من تولى باختيار من أهل الحل والعقد ممن تتوافر فيه الشروط، أو تولى بقوته وسلطانه وسيفه ولو تخلفت فيه بعض الشروط. ففي حال الاختيار لا يجوز أن يولى على المسلمين إلا من اجتمعت فيه الشروط. في حال الإجبار والإكراه إذا تولى بقوته على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ولو كان عبدا حبشيا، وإن كان في الأصل لا يجوز تولية العبد الحبشي ابتداء واختيارا، لكن إذا تولى بقوته فإنه حينئذ يجب له السمع والطاعة. وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا ظاهرا باديا لا يختلف فيه. قد يوجد من بعض الأمراء مما يرتكبه من المخالفات ما يختلف فيه، هل مكفر أو غير مكفر، هل يخرج من الملة أو لا يخرج، مثل هذا لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأنه ليس بكفر بواح، لأنه ليس بكفر بواح، إنما الموجب للخروج ونزع اليد من الطاعة إنما هو الكفر البواح الظاهر البادي. عندكم فيه من الله برهان، يعني نص من القرآن أو السنة لا يحتمل التأويل. فإذا كان عندنا برهان نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر مرتكب هذا العمل مما لا يحتمل التأويل، فإنه حينئذ لا سمع ولا طاعة. ثم بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن عرعرة القرشي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير الأنصاري أن رجلا، هو أسيد نفسه، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام جرة أسيد من نفسه رجلا تحدث عنه، هذا يسمونه أسلوب التجريد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا عمرو بن العاص ولم تستعملني، يعني وليته على أمر من أمور المسلمين ولم تولني، استعملت يعني وليته، والوالي في عرف المتقدمين عامل، استعملت فهو عامل، وكان عاملا لعمر وكان عاملا لفلان، عامل لما كانت الولايات ينظر فيها نفع المسلمين والقيام بخدمتهم والسهر على مصالحهم يسمى عامل. استعملت فلانا ولم تستعملني، قال: إنكم سترون بعدي أثرا، يعني أعظم من ذلك، لأن ما فعلته إنما نظرت فيه للمصلحة العامة، وعمر بن العاص من يصلح لهذه الولايات. ليس معنى هذا أن الشخص الذي يولى ينظر فيه مصلحته الخاصة، والذي لا يولى ينظر فيه لأنه قريب أو بعيد، لا، إنما النظر في من يحقق المصلحة ولو كان غيره أفضل منه في ذاته، وكل عمل ينتقى له من يناسبه، كل عمل يختار له من يناسبه ممن يقوم به على أحسن وجه، والخلل بهذا من علامات الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قد لا يكون الشخص أفضل الناس، بل ولا من أفضل الناس، بل هو رجل تقوم به الحاجة ويسد هذا المكان أفضل من غيره، والقوة مع الأمانة مطلب في مثل هذه الولايات. فإذا كان قوي في نفسه أمين في تصرفاته فإنه يستحق حينئذ أن يولى على مثل هذه الأمور العامة، وعمرو بن العاص بهذه الصفة. استعملت فلان واستعملني، قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يعني أمور هذه الدنيا ينبغي للمسلم ألا تكون همه، يكفي منها البلغة، فالأثرة في أمور الدنيا أمرها يسير إذا سلم رأس المال وهو الدين. وكثير من الناس عاش في هذه الحياة عقود، بل ممن عمر حياته كلها على نقيض ما أراده الله جل وعلا من عباده. الأصل أن يعيش الإنسان لدينه، هذا الأصل، لكن لحاجته إلى الدنيا قيل له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. كثير من المسلمين مع الأسف الشديد يعيش للدنيا، يعيش عيشته كلها وهمه الدنيا، ومع ذلك قد ينسى نصيبه من الآخرة وقد لا ينسى. وليس معنى هذا أن الإنسان يصرف 20 ساعة في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويجاهد عمره كله ولا يفتر. قد تكون حياة المسلم كلها عبادة وهو في أريح بال وأنعم عيش، ينوي في تصرفاته العادية التقرب بها إلى الله عز وجل، فتكون حياته كلها عبادات، حتى ما يضعه في فم امرأته، حتى ما يأكله ليستعين به على طاعة الله، حتى في نومه ليستعين به على العبادة، العبادات كلها، فتكون حياته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كلها لله. والله المستعان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير، تحقير، إما تصغيرا لأسنانهم فهم صبيان، أو تصغير لعقولهم وأحلامهم فهم سفهاء، وإن كانوا كبار السن. فمثل هؤلاء سواء كانوا صغارا في أسنانهم أو في عقولهم وأحلامهم، لا شك أن مثل هؤلاء يهلكون الحرث والنسل، مثل هؤلاء يتصرفون التصرفات المهلكة الضارة. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان يعني ابن الحكم الذي تولى فيما بعد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدوق عند الله عز وجل، يقول: هلكت أمتي على يد غلمة، في رواية أحمد والنسائي سفهاء، من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم، هؤلاء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم ممن ولي أمر المسلمين، لعنهم مروان. أبو هريرة لم يلعنهم ولم ينقل لعنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف أهل العلم في لعن من هذا وصفه ممن أشير إليه في هذا الحديث كيزيد بن معاوية والحجاج وأمثالهم. أهل العلم يختلفون في مثل هؤلاء، والإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن يزيد وذكر له أنه ممن يستحق اللعن فقال له لما لا تلعنه؟ فقال رحمة الله عليه: هل عرفت أباك لعانا؟ الشخص قد يستحق وصف، لكن هل الناس ملزمون بأن يصفوه بهذا الوصف؟ ليس بملزمين. السلامة لا يعدلها شيء، اكفف لسانك، مسألة خلافية. وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يقع في فلان ولا علام، لا سيما مع عدم وجود مصلحة ترجى من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن بأوصاف، لعن الله السارق يسرق البيضة، ولعن أشخاص، اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. فينبغي للإنسان ألا يسارع في هذه الأمور ويرسل لسانه. نعم، إذا خشي من إنسان بعينه أن يتعدى شره وضرره على من يعرف حاله أن يحذر منه، لئلا يتعدى شره وضرره لمن اغتر به. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، منصوب على اختصاص. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. وكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعرف أسماءهم. فأبو هريرة حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام وعائين، أما أحد الوعائين فبثه في الناس وهم يحتاجون إليه من أمور الدين، وأما الوعاء الثاني الذي لا يحتاجون إليه فكتمه، لأنه لو بثه في الناس لقطع منه هذا البلعوم، يعني لقتل، لأنه فيه ذكر أشخاص من مثل هؤلاء الأغيلمة الذين يكون على أيديهم هلاك الأمة وذمارها، ولا مصلحة من التصريح بأسمائه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ بالله عز وجل من الستين وإمارة الصبيان، قل اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين توفي معاوية رضي الله عنه، تولى بعده ابنه يزيد، فأجاب الله عز وجل دعوة أبي هريرة فقبضه قبل ذلك بسنة، توفي سنة 59 أو 58 خلاف في ذلك. المقصود أن الله أجاب دعاءه فقبضه قبل أن يعاشر ويعامل مثل هؤلاء. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت عمر بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد يقول: فكنت أخرج مع جدي سعيد بن عمرو إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، ولو خلاف بالشام، في رواية ملكوا، فإذا رآهم غلمانا أحداثا شبان أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يقوله لحفيده، عسى هؤلاء أن يكونوا ممن ذكر أبو هريرة في الحديث. قلنا: أنت أعلم، أنت أعرف، أنت الذي سمعت أبا هريرة وأنت الذي عاصرت هؤلاء وعرفتهم من قبل أن يتولوا بعدما تولوا، أنت أعرف وأدرى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم ساق حديث من المؤمنين زينب بنت جحش، وهو مخرج في الصحيح في مواضع، وهو أطول ما في الصحيح إسنادا، يعني أنزل ما في البخاري إسناد هذا الحديث، رواه في بعض المواضع تساعي. فالآن مالك بن إسماعيل بن عيينة سمع الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب سباعي، لكن في موضع آخر رواه بسند تساعي، وهو أنزل ما في الصحيح وأعلى ما في الصحيح كما هو معروف الثلاثيات. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي قال حدثنا ابن عيينة يعني سفيان أنه سمع الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أو ابنة جحش أم المؤمنين رضي الله عنهم 3 صحابيات قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه. في بعض الروايات: بل في آخر الفتن من هذا الكتاب دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. وهنا تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه، دخل عليها بعد أن استيقظ من نومه فزعا، وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع، فاستيقظ فزعا ثم دخل عليها فزعا، ولا يمنع أن يجتمع هذا كله. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله. محمرا حال كونه محمرا، وجهه وجه فاعل، يقول: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد ينبغي أن تقال في كل حال وعلى كل حال، في كل ظرف، في كل مناسبة. لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. ويل للعرب كلمة تقال عند حصول هلكة أو توقعها، وهي في الأصل كلمة عذاب أو واد في جهنم كما يقول بعض أهل العلم، ويل للعرب. من شر قد اقترب. وتخصيص العرب لأنهم في ذلك الوقت ما دخل غيرهم في الدين أحد، وفي حكمهم ويل له من يوافقهم على الدين. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، كيف يقول اقترب وقد مضى الآن أكثر من 14 قرنا ولم يحصل؟ إذا لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فزمنه عليه الصلاة والسلام قريب من الساعة باعتبار أنه لم يكن بينه وبين الساعة أحد من الأنبياء، فهو أقرب الأنبياء إلى قيام الساعة. ولذا قال ويل العرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين. مثل هذه وعقد سفيان 90. التسعين يأتي إلى السبابة اليمنى ويجعل طرفها في أصلها. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.